إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء نادر راشد، الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن شهر رجب واستقبالنا له باعتباره واحدا من الأشهر الحرم التي لها مكانتها وقيمتها في تاريخنا الإسلامي وما قبل الإسلام أيضا، باعتباره من الأشهر الحرم، وأن هذه الأشهر هي يعني أو شهر رجب يمكن الذي يفضي بنا إلى شهري شعبان ثم رمضان، هي مواسم للخير ومواسم للطاعات ومواسم للبر، يجدر بنا أن ننتهزها فرصة لنصلح ما بيننا وبين أنفسنا وما بيننا وبين ربنا وما بيننا وبين بعضنا البعض. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم وبكل السادة المستمعين. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند وجه من وجوه البر، ولكن في الحقيقة أن للبر وجوها متعددة ومختلفة، وأن كلمة البر دعتنا أنا وأنت في هذا اليوم أن نبحث مع أو عنها لغة واصطلاحا ووظيفة وأداء بل وورودا في كتاب الله الكريم، فمن أين نبدأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إذا أردت أن تبدأ عن معنى كل كلمة فانظر في استعمال الناس له. أهل اللغة إذا استعملوا البر استعملوه على كل وجوه الخير، فكل وجه من وجوه الخير بر، سواء كان هذا الوجه مسألة ذاتية بينك وبين الناس أو حتى بينك وبين نفسك، فأنت تبر نفسك، أو في علاقتك بالله تبارك وتعالى، في علاقتك بالكون كله، حتى أنهم قالوا جماع أو جماع أبواب الخير بر. كل يعني الخير. البر هو كل الخير قولا وعملا. نعم. الذي إذا فعلته اطمأنت نفسك، والذي إذا رأيته سكنت نفسك، والذي إذا سرت في طريقه أحببت أن تكمل الطريق إلى النهاية، والذي إذا رأك الناس عليه أحب منك هذه الأخلاق وساروا معك. ولذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة من يسأل عن البر والإثم، فعلمنا أن البر مقابل الإثم، بل كما أن البر كل خير يعني كذلك الخير والشر إثم كل شر. يبقى الخير بر والشر إثم. صحيح. كل ما يؤدي إلى الجنة، إلى رضوان الله، إلى نفع الناس في معايشهم، إلى استقرار المجتمعات التي يعيش الناس فيها، إلى عمارة الكون، إلى شفاء المريض، إلى أن يسعد الإنسان في حياته وأن يكون مستقرا هانئا، تتيسر له أبواب مصالحه ومنافعه ببر. تمام. وكل ما أفسد على الإنسان معاشه، كل ما قوض بنيان مجتمع، كل ما أرهق الناس، كل ما جعل الناس في فزع يبائث. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك تريد أهل البر دائما أهل وضوح وأهل صفاء وأهل سريرة سليمة وأهل نية صادقة مع الله تبارك وتعالى، يعني ما هو يضمره في داخله لا يظهر شيء. لا يخفي شيء. وإذا سألته ماذا تفعل يقول لك والله أفعل كذا وكذا وماذا تريد. إذا كان بينه وبين الله تعالى وأراد أن يحافظ على هذا الذي بينه وبين الله عز وجل حتى يدوم له الأجر ولا يكون مرائي، يقول لك الله أفعل الخير وأدعو الله لي أن يعينني عليه. أما الإنسان الذي لا يفعل هذا الخير اللي هو الإثم، فإنه يكون في صدره كالحشرجة، وحتى لو سألته يبدأ يتلون معك في الكلام، وتجد أنه يأخذك إلى مجال آخر غير الذي هو فيه. لماذا؟ لأنه ويظهر هذا المخفي في فلتات لسانه أو بعض أفعاله، في فلتات اللسان أو على مظهره من الريبة، يكاد المريب أن يقول خذوني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أول آية ذكرها في البر في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الأمر هنا أمر عجيب. عندنا علماء التفسير يقولون، أو علماء القرآن عموما يقولون، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا جئت إلى كل إنسان قرأ كتابا، كل إنسان قرأ كتاب يعني له طرف من العلم أو طرف من العلم أيا كان المجال الذي يعمل فيه، كل علم له أهل الاختصاص فيه، وكل مجال من المجالات فيه نوع من أنواع البر ونوع من أنواع الخير ولون من ألوان الإصلاح. لو جئت مثلا إلى من قرأ الكتاب في الطب، فغاية الطب أن يذهب الناس عن الناس الألم أو أن يخفف الألم عن عباد الله. غاية مثلا الهندسة إقامة العمران، أو كل مجال من مجالات الحياة له كتب وله علوم وله علماء. فيأتي الله تبارك وتعالى ليقول لنا إن واجب كل إنسان أن يأمر بالخير في المجال الذي وظفه رب العالمين تبارك وتعالى فيه، أن تكون دائما أن تكون دائما عاملا للخير في مجالك الذي تعلمه، وداعيا الناس إلى هذا العمل، سواء أكنت قادرا على كل أنواع الخير أو أننا وزعنا ألوان الخير فيما بيننا وبين بعضنا. لكن في صنف من الناس كل مهمته أن يكون داعيا إلى افعله وافعله وافعله، وهو نفسه لا يفعل شيئا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينعى على هؤلاء يقول لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذا كان في مجال الدين والعلاقة بالله تبارك وتعالى، فالذين يتلون الكتاب هنا الذين يقرؤون الكتب المقدسة، التوراة والإنجيل والقرآن وما أنزل الله تبارك وتعالى من السماء من كتب، هؤلاء مهمتهم إصلاح القلوب، مهمتهم أن يدلوا الناس على أبواب الخير التي يعمرون بها الدنيا إيمانا ويقينا بالله تبارك وتعالى وطاعة ونفعا للعباد. لو جئت إلى أي مجال آخر من المجالات العلمية له أهل الاختصاص، فكذلك ينبغي على كل إنسان أيا كان مجاله الذي استخدمه، وأصر على كلمة استخدمه الله تبارك وتعالى فيه، لأنك في كل مجال أنت مستخدم. يجعل رسالته. نعم، الله تبارك وتعالى يوظف كل إنسان في مجاله، اعمله فكل ميسر لما خلق له. فهذا يسر الله تبارك وتعالى له أن يكون طبيبا فكان أبرع طبيب، هذا يسر الله له أن يكون مهندسا فكان مهندسا فايزا، هذا يسر الله له أن يكون معلما فكان منورا لعقول الناس. كل إنسان في مجال من مجالات الحياة له فيه خير وله فيه بر، أن ينفع الناس وأن يدلهم على الطريق الذي يستديمون به هذا النفع، وأن يبعد الأذى عنهم، وأن يحذرهم من الأماكن التي فيها أذى وفيها ضرر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أول ما يبدأ يقول لنا: إذا كنت آمرا بالبر فكن فاعلا له أولا، كن القدوة بقى هنا. نعم. طيب فضيلة الدكتور، يعني هناك يمكن إذا كنا هنتعرض لهذه الكلمة كلمة البر، ففي القرآن الكريم هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم. ثم تأتي بعد كده التفصيل، وإنما البر هو طبعا هنا ملمح هنا ملمح رائع. نعم. بعض الناس بيختصر البر في وجه واحد، صدقة ممكن خير وصدقة، لكن هذه الآية فيها من الوجوه المتعددة. نعم، لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ونقرأ الآية الكريمة، الله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ده في العقائد، أمر العقيدة. ثم وبعدين وآت المال على حبه. أيوة. دخلنا في مسائل العلاقات بيننا وبين بعضنا، وعلى حبه يعني مش أي مال يطلق، لا ده المال الذي يحبه. يتقبل الله إنك أنت من الشيء الذي تحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم. وآتى المال على حبه الدين مما ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كم صنف من أصناف المجتمع؟ كتير، يكاد يستوعب كل المجتمع، لأن كل هؤلاء يعني كأنها مصارف الزكاة هنا، كأن مصارف كل كأن كان مصارف ثمانية مصارف الصدقة والبر والخير مصارف المال كلها بما فيها زكاة وغير زكاة. صحيح. تستوعب هذه الأصناف. وبعدين يقول تعالى بال العلاقة بينه وبين الله تبارك. أيوة. وتعالى في الأول كانت عقيدة وإيمان، إنما هنا بيقول إيه؟ وأقام الصلاة. أيوة. وآت الزكاة. يبقى عبادة. هذا فرض. نعم. وأقام الصلاة فرضا وسنة، وآت الزكاة التي هي فرض من الله تبارك وتعالى. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء بالعهد. لا إيمان لمن لا وفاء له. لا طبعا. إيمان لمن لا عهد. ومن أوفى بعهده من الله، يعني الولد بينه وبين الله تبارك وتعالى عهد أن يبر أباه. نعم. فإذا رفع صوته على أبيه خان عهد الله تبارك وتعالى. بيننا وبين الله عهد أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى شيئا الوفاء بالعهد هي صفة من صفات الله عز وجل، وصفة من صفات الأنبياء بين الأزواج. أوفى بعهده من الله، يعني كثير من المشكلات. نعم. كثير من المشكلات في حياتنا المعاصرة، المشكلات الزوجية وخراب البيوت، إنما هي نتيجة عدم الوفاء بالعهد. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذتموهن بأمانة الله. وبعدين والصابرين في البأساء. أيوة. والضراء. وحين البأس. وحين البأس. البأساء الشدة. نعم. والضراء المرض. وحين البأس القتال ولقاء العدو. الحرب العدو. يبقى كل الأحوال التي تستوجب الصبر هم صابرون عليها البر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جاء في هذه الآية الكريمة نوع. لماذا؟ قال لك حتى يستوعب عقل هؤلاء الناس أن كل هذا من البر، لأن بعض الناس اختصر البر فقط في ول وجهك قبل المشرق أو المغرب. لأنهم لما تحدثنا في موضوع القبلة والبيوت من أبوابها يبقى في الآخر ربنا يعقب على هذا كله بيقول له الذين فعلوا هذه الأمور والتزموا بهذه التوجيهات أولئك الذين صدقوا. مش صدقوا، صدقوا، كانوا صادقين، كانوا صادقين مع أنفسهم. وكانوا صادقين مع ربهم، وكانوا صادقين في هذه المعاملات. لأن بعض الناس قد يخرج الصدقة رئاء الناس، بعض الناس قد يصلي في الصف أو يخرجها ويتبعها منا وأذى، أو يخرجها وهو يقصد من ورائها غرض آخر. ممكن ما يتبعهاش منا وأذى، لكن يقصد من ورائها مثلا أن أستبقي ودا فيما بعد حتى أعد عليه هذا الجميل. بعض الناس قد يفعل هذا. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى استوعب هذا الملمح في الآية الكريمة. وفعلا علاقة الصدق هنا بيستوقفنا حتى الحديث الشريف، يعني إن الصدق يهدي. نعم. إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. هنا سبحان الله هي يعني دائرية جميلة. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق. نعم. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. صحيح. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق. لما يبقى عند الله صديق يبقى لابد أن يكون صادق اللسان وصادق النظرة وصادق الفعل وصادق الحال. أحوال كثيرة للصدق مع الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان لابد أن يلتزم بهذه الوجوه حتى إذا حدث مشكلة من المشكلات أو طارئ من الطوارئ. يجي رجل يصب سيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو بكر يرد عليه، فسيدنا النبي يغضب ويخرج سيدنا أبو بكر يدعو يا رسول الله. قال يا أبا بكر لا يجتمع أن تكونوا صديقين ولا عنين. ما ينفعش تبقى إنسان مائع الأخلاق أو كل ساعة بوجه مختلف. لا، لابد أن تكون صادقا دائما. تمام. إذن يعني وجوه البر هي كثيرة جدا جدا، وإحنا هنستأنف حديثنا معكم سيداتي وسادتي في الكلم الطيب، ولكن يعني عقب أذان العصر التي سيحين موعدها بعد حوالي نصف دقيقة من الآن. الثالثة والنصف إلا دقيقة واحدة في القاهرة، موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري لصلاة العصر في القاهرة، ونوجه عنايتكم إلى أن أذان المغرب يحين بعد السادسة بدقيقتين. أن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبك ثوابا. وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبك ثوابا. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني الآية الكريمة التي توقفنا أمامها وهي التي شملت وجوها متعددة من وجوه البر وتكاد تكون جامعة لكل الأفعال الطيبة، يعني حتى بدءا من الأمور المتعلقة بوحدانية الله سبحانه وتعالى والأفعال الطيبة من صلاة وزكاة إلى آخره. أنا برضو نتوقف، يعني الفعل هنا بر، يبر برا، البر يعني لا. الله بر لا. وبار بعباده أيضا. وأنا حينما أقول لإنسان أو عن إنسان أنه يعني في هذه الصفة أقول عنه بار، هو بار بوالديه، ولكن لم أقول يعني أنه بر لا. ولا تمشي كلمة بر برضو في نفس الوقت، وإلا هي منطبقة على الله سبحانه وتعالى، تكون من المشتركات اللفظية المشتركات. لكنه عندنا زي رحمن ورحيم كده، البر تطلق على الله تبارك وتعالى تحديدا. قد يقال فلان فلان بر بنوع تشبيه بصفة البر، بر بوالديه، لكن بار، بار بوالديه. لكن لما يجي عندنا في الألفاظ الخاصة التي يسمى بها رب العالمين أو يوصف بها رب العالمين ويوصف بها الناس، كل وصف زي ما العلماء والعقائد قالوا أن الله تبارك وتعالى بر بما يليق بجلاله وكماله. فبر في ذات الله تبارك وتعالى أي أن الله عز وجل لطيف يعطي عباده ويعطي كل شيء في كل وقت لكل أحد. إذن فالله تبارك وتعالى صفته صفة شمول. إنما فلان قد يكون بار بأبويه لكنه ليس بارا بأبنائه، قد يكون بار بأهله لكنه ليس عنده من سعة المال ما يجعله بار في مسألة المال. يبقى يأخذ جانب واحد، إنما الله تبارك وتعالى بر من كل الجوانب، هو عطوف ودود بعباده، عطوف شفوق كما ذكر بعض العلماء. الله عز وجل إنه هو البر، هو البر الرحيم، الرحيم البر بصفة الرحمة، يعني كل خير يصل إلى العباد من الله، سواء كان خير مادي أو معنوي، أو معنوي فهو من الله، من الله. فالله هو البر. إن شئت أن تسمي بر الله رحمة فتأخذ جزءا من البر، نعم. لون من ألوان بر الله بالعباد أن يرحمه، لون من ألوان بر الله تبارك وتعالى بالعباد أن يعفو عنهم، لون من ألوان بر الله تبارك أو بر الله تبارك وتعالى بالعبادة أن يكون شفوقا عليهم، أن يلطف بهم في قضائه وقدره، أن يعافي أهل البلاء وبعد أن يختبرهم ليرفع لهم الدرجة. فقد يكون من أبواب البر، إن هذا البر من الله تبارك وتعالى، استغراق لكل معاني البر على أكمل وجه. إنما الإنسان على قدر نقصه، وكلنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، نعم. فالإنسان دائما الكمال في البشر لسيد، الكمال في البشر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكمال المطلق لله عز وجل. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس بكل الناس، بكل الناس، بل بكل المخلوقات كمان. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كان يبر حتى الأحجار والأشجار، وكان وحنت إليه عليه الجزع حن إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره وضم الجزع إليه، فأخذ الجزع يئن فيه. وهذه معجزة للحبيب صلى الله عليه وسلم مشهورة، حتى إن الحسن البصري كان يقول إذا كان هذا جزع قد حن للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بالحنين من الجزع. ووردت كذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب عبارة شبيهة بهذه العبارة، إن الله هو البر، أي كل بر في الحياة إنما هو من بر الله، بر الله عز وجل. فكل بار في هذه الدنيا إنما أخذ عطاء البر من الله، من الله البر. ولولا أن الله تبارك وتعالى منحه من بره برا ما وجدت فيه برا. طيب، هناك ملمح فضيلة الدكتور، يعني فيما يتحدث، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ملمح أيضا، يعني ممكن واحد ينفق ولكن ينفق من شيء يعني يرى أنه قد لا يليق به هو، وإنما يقول أنا أديه لفلان أو سين أو صاد كده وعلى أنه صدقة. لكن شوف ربنا هنا يعني سبحانه وتعالى حدد هذا الأمر وهذا الملمح، إنه لن ينال البر إلا إذا أنفقت مما أنت تحب أو من أحب مالك إليك. نعم. ده يرجع بنا إلى البر، إن البر الصدق مع النفس. بداية البر الصدق، فإذا كان صادقا مع نفسه أحب للناس ما يحب لنفسه. تمام. والله لن تؤمنوا فعلا، لن تؤمنوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا لون من ألوان البر، ولا أن يكون الإنسان صحيح ما يحب لنفسه. لأمر آخر أن البر داخل المجتمعات المسلمة بر منظومة وليس جهود فردية، وتعاونوا على البر والتقوى. أيوة. يعني مش مجرد وميض برق يظهر في جنبات المجتمع من مجهودات فردية، فلان هذا رجل صالح أراد أن يتزود من الخير فبدأ في وجوه، لا، ده منظومة داخل المجتمع تتربى في قلوب كل المؤمنين، فيتعاونون فيما بينهم وبين بعضهم البعض على الوصول إلى صورة المجتمع البار بأبنائه، والأبناء البررة بمجتمعاتهم. يبقى بر مشترك، الجميع يبر الفرد والفرد يبر المجموع. صح. يعني بر رباه الأب لأبنائه، فلما كبر الأب صار كل أبنائه بررة فعادوا إليه بالبر. صحيح. فصار هذا البر موصولا بين الآباء والأبناء وبين الأقارب، بل وبين الزملاء وبين الجيران. فصار عندنا وتعاونوا على البر والتقوى. إذن فهذا الإنسان الذي يكفر بحق المجتمع الذي هو فيه ليس إنسان بار، ليس بار. هذا الإنسان الذي يخون ويغدر بمجتمعه ليس إنسان بار. هذا الإنسان الذي لا يحترم الأستاذ الذي رباه وعلمه ليس إنسان بار، وليس عنده من البر شيء. هذا الإنسان الذي يفسد وسيلة المواصلات التي يركبها كل الناس ليس إنسانا بارا. هذا الإنسان الذي يكفر بقيم المجتمع الذي يعيش فيه ويكفر بأخلاق هذا المجتمع ويسعى إلى الفساد والخراب ليس إنسانا بارا، وليس عنده من البر شيء، لأنه لو كان صادقا مع نفسه لاستشعر نعمة الله عليه في أن أوجد له هذا الوطن الذي أعطاه كل شيء، حتى ولو كان في هناك جانب من الجوانب يحتاج إلى استكمال. فنحن نتكاتف وتعاونوا على البر والتقوى. ربنا يقول لنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. نعم. معنى ذلك أن البر في داخل المجتمعات المسلمة أو في داخل المجتمع الإنساني في الأصل يجب أن يكون منظومة يتعاون الجميع عليها، نأخذ بأيدي بعض. هذا الأمر يعني البر فيما بيننا نحن كمجتمع يفضي بنا أيضا إلى طبعا البر بالأم الكبرى اللي هي الوطن. يعني نعم. كيف يكون بر الإنسان لوطنه؟ نعم. هذا الوطن كل وطن، ولا سيما إذا كان وطنا مذكورا في القرآن. مصر سما بأن ذكره الله في القرآن وأن أثنى عليه، وسمى كذلك بوصية الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتشرف بخطو الأنبياء عليه، وتشرف بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم له وهو في السماء، وتشرف كذلك بتزكية كل الأنبياء له في كل الكتب المقدسة. وطن بهذا الشأن يستحق أن تعرف جميله عليك، وأن تشكر الله أن أنعم عليك بأن وجدت في هذا الوطن. فينبغي عليك إذا أردت أن تكون جديرا بهذا الوطن الذي أثنى عليه رب العالمين تبارك وتعالى أن تكون أبر الناس به. كيف أكون أبر الناس به؟ ألا أترك بابا من أبواب الخير فيه رفعة لهذا المجتمع الذي أعيش فيه، وفيه عز لوطني، حتى ولو كان هذا الباب فيه أني أبيع حياتي لله تبارك وتعالى فداء لهذا الوطن. الشهداء. الشهداء. نعم. وكنا بالأمس نحيي يوم الشهيد. 10 مارس إحنا. نعم. كنا نحيي يوم الشهيد منذ ساعات. وهم أحياء عند ربهم يرزقون. يعني الله تبارك وتعالى جعل هذا لهم جعل هذا لهم جزاء، وجعل الوطن الذي تطأه بقدمك هنا حبة الرمال التي نطأه بأقدامنا في شوارعنا، لو فتشت فيها على مر التاريخ ستجد أن تحتها رجال. دماء طاهرة سالت لتحفظ هذا الوطن عزيزا. لتعلي شأن هذا الوطن، فيجب عليك أن تكون بارا بهذه الأنفاس الطاهرة التي تحركت على أرض هذا الوطن من الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء، وأن تكون على قدر المسؤولية حاملا للراية من بعدهم حتى تسلمها كما تسلمتها. والبر يكون عملا لا قولا. نعم. يعني أنا أكون عامل في هذا الوطن، مساهم في رفعته وبيته وفي عائلة الإنتاج وتنميته. يا دكتور، ده مهم. كلمة أقولها دائما ولا أمل من قولها، ما أسهل الكلام. الكلام يحسنه كل الناس، ولكن كل كلمة إذا لم يصدقها عمل فلا خير فيها. صحيح. حتى في الأثر، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما أقر بالقلب وصدقه العمل. يكمل عليه سيدنا علي: وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الله تبارك وتعالى يقول في كل الآيات القرآن الكريم: إلا ما ندر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن فقرين الإيمان عمل، فمن آمن بهذا الوطن عمل لرفعته، ومن آمن بأن واجب الوطن عليه أن يكون بارا كان بره حتى في نظرته لهذا المجتمع لراية هذا الوطن. يجب عليه دائما أن يسعى في شارعه الذي يعيش فيه، في بيته، بين أصحابه، بين أقرانه، بين جيرانه، إذا كان أستاذا أن يسعى لرفعة تلاميذه وأن يعلمهم علما نافعا، إذا كان طالبا أن يجتهد في مذاكرته وأن ينشغل بعلمه وتعليمه، إذا كان عاملا، إذا كان مهندس، أيا كان المكان الذي يعمل يعني فيه. العمل كمان بإخلاص يا فضيلة وإتقان الدكتور. وإتقان يعني ليس يعني أحيانا فقط. قد يكون مخلص. نعم. ونيته صادقة، لكنه لم يتعلم كيف يتقن هذا العمل. لابد يعني لابد أولا كلها ببعضها. نعم. لابد أولا أن يعرف قيمة الوطن الذي يعيش فيه، وأن يتعلم ما يستطيع أن يعلي به شأن نفسه وشأن الوطن الذي يعيش فيه. فإذا تعلم عمل بهذا العلم الذي تعلمه وأتقن. تمام. فإذا أتقن هذا العمل جاءت النية مصاحبة لكل ذلك من أول خطوة، صدق مع الله تبارك وتعالى وإخلاص نية، فيأخذ بركة من الله في الدنيا ويأخذ من الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى في الآخرة. لا ربك يا صاحي حبه، وبالبر فعمل على الخير فاعتر، بخمس حباك الإله امتنانا، فلا تغفل الشكر أو تتعبه، فلا تغفل الشكر أو تتعبه. لسانك صنعان السوء تسلم، وفي القول فاصدق وإياك تحنت، طرفك فاحفظه عن كل سوء، وفيما يعيبك لا تتشبك، وفيما يعيبك لا تتشبك. الكريم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، نأتي بقى إلى الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى للأبرار. نعم. ويمكن ده بيتمثل في برضو بعض الآيات القرآنية، ويمكن على ما أذكر يعني إن الأبرار لفي نعيم. نعم. وفي سورة المطففين أيضا برضو إن الأبرار لفي نعيم. وردت إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يفصل قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. أيوة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إذن فالأبرار هم الله المقربون، درجة عالية. يكون بارا فليس مقربا، قد يكون من أهل الجنة، لكنه كلما كان البر فيه أكمل كلما كان أقرب إلى رضوان الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يشوقنا إلى شيء وأن يدعونا إلى مسارعة والتنافس فيه ذكر لنا جميل الجزاء فيه. فعلا الآية دي إن الأبرار يعني على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. نعم. ينظرون يعني فعلا تستحق إن احنا ممكن نتلوها مرة أخرى لنشوف الجزاءات يعني الرائعة يعني وهذا الثواب الجزيل. حضرتك وركز إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحال القيمة بتاعتهم وذكر الشكل بتاعهم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ها، تا تعرف في وجوههم نضرة النعيم. الله. وبعدين يسقون من رحيق مختوم. رحيق الصافي مختوم. مختوم ختامه مسك. ختامه مسك. الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب واحد يعني يقول لك طب ممكن لو حبيت مثلا أحط مع حاجة أمزج مع أي شيء. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الله. يعني ليس هناك يعني أفضل وأعلى من هذا الجزاء يا مولانا. وعينا يشرب بها مش المقربون. يشرب بها المقربون. يعني يشرب بها المقربون. يقول لك الإنسان إذا بذل جهدا في الشرب شرب منه. أما إذا لم يبذل جهدا من الشرب يعني أتيه الشراب وخاص بهم يصل إليه بلا تعب. الله. مش بتاعت حد تاني. عينا يشرب بها المقربون يأكلون ما شاء ويشربون ما شاء ويتنعمون بما شاء ومن تمام النعيم الذي أنعم الله به عليهم ترى هذا النعيم على وجوههم. يبقى أتعب نفسه هنا فعمل وأتقن وأخلص واجتهد فنال جزاء هنا هنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هنا؟ أيوة. ثم هناك تتمة الجزاء والوفاء هناك. بعض الناس قد يدرك من الجزاء هنا صحيح. وبعض الناس قد لا يدرك من هنا الكثير لكن ادخر له هنا. إذا مات براحة الضمير مات وهو يحس لأن النعيم الحقيقي في هذه الدنيا له هناك. نعم. النعيم الحقيقي في هذه الحياة والسعادة الحقيقية في هذه الحياة راحة البال. أيوة. الهدوء البال هدوء. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أصفدي أصلح بالهم يعني ارتاح. إذا نام ينام عنه الهم والحزن. ينام كما ذكر الصحابي إذا نام وليس في قلبه حقد على أحد. اللي ينام وليس في قلبه حقد على أحد ينام قرير خالي البال مطمئن خالي البال. هذا الإنسان الذي قام بحق البر. يعني قام بحق البر يعني كلما رأى بابا للخير دخل فيه لأن كل هذا بر. يجد إنسان في الشارع يحتاج إلى مسمعون وكل ما أحبه لنفسه أحبه للآخرين وكل ما أحبه لأولاده أحبه لأولاد الناس صحيح للآخرين عموما. كل ما أحب أن يرى أولاده فيه كذلك فعله مع أبيه وأمه. ما يحب أولاده يتأدب معه يشوف غاية الأدب يتأدب به مع أبيه وأمه. ده الأمر الأبدع من ذلك أنه يرى في كل كبير والدا وفي كل كبيرة أما وفي كل صغير ولدا وفي كل من ساواه أخ فهو يعامل الجميع على أنهم أسرة واحدة فيحب لهم الخير كما يحبه لأهله. يبقى صار من الأبرار حتى إن إحنا عندنا تشبيه للأطفال. أيوة. الصغار يقول لك الأولاد أبرار أو أبرياء طفل بريء ليس في قلوبهم غش ليس في قلوبهم حقد وليس فيها أو ما يكدر ما ليس فيه ما دخله ليكدره ليس فيه أي شيء يؤثر على كمال يعني الصفة النقية الصافية الفطرة النقية الصافية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق جميعا نعم. عليها. إذا الإنسان منا إذا أراد أن يأخذ هذا الجزاء ينبغي عليه ألا يترك شيئا من الخير يستطيع أن يفعله. يقول لك طيب يعني طب أنا خايف إن أنا أبدأ وما أقدرش أكمل. ابدأ والله سبحانه وتعالى والله يعين. أنت مطلوب منك أن تستحضر نية صادقة وخذ خطوة صحيح والله يعينك الله يعينك. ولذلك كثير من المشروعات الكبيرة بالخير التي نراها في مجتمعاتنا هذه المؤسسات العملاقة وهؤلاء الأشخاص الذين صاروا كل واحد منهم المستعان. مؤسسة من الخير ويعين. يبدأ بشيء بسيط لو أنك رجعت وسألت والله بما بدأت يقول لك والله أنا بدأت بشيء قليل جدا لكن بالاجتهاد والمثابرة والصبر وانضم إلي من يحب الخير مثلي فبدأت قيمة وتعاون على البر والتقوى. يبقى نتعاون فيصير الفرد الواحد مؤسسة وتصير المؤسسة أمة ويصير هذا المجتمع مجتمع مصدر للخير مشع لكل أنواع البر. حتى أن يقول لك والله هذه البلدة بلدة أبرار هذه البلدة كل أهل صلاح وأهل تقى من أدراك. يقول لك يحملون مريضهم ويعينون ضعيفهم ويسلكون بأبنائهم مسالك الخير. يبقى كل إنسان يحب أن يكون في خير يقول لك والله يحب أن أكون كفلان. وده ما أشارت إليه السيدة خديجة يعيدنا إلى يعني نعم وصفها للنبي. من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الله لا يخزيك الله أبدا. الله لا يخزيك الله أبدا. تعالى نعمل نستحضر نفس الصورة. يعني والله لا يخزيك الله أبدا ده قسم. طب لو لم يكن القسم صادقا لما فالسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيرد عليه يقول لها لا لا ما تقسميش على كده والله لا يخزيك الله أبدا. يبقى اللي يعمل الأشياء الموجودة بعد هذا لا يخزيه الله أبدا. نعم. سواء كان فرد أو مؤسسة أو مجتمع. إيه هي؟ إنك لا تصل الرحم. أيوة. يبقى المجتمع الذي يصل أرحامه لا يخزيه الله أبدا. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل. ضعيف الإنسان الضعيف تعين. فالإنسان المجتمع الذي يعين الضعفاء ويأخذ بأيديهم ويؤازرهم كرامة وعزة وكفالة ويجد لهم مأوى وإيواء إلى يوجد لهم إيواء لمن أراد إيواء. نعم. وطعام لمن أراد الطعام ودواء لمن أراد الدواء. هذا مجتمع صحيح يحمل الكل يكسب المعدوم. الإنسان الذي لا يجد عملا ويريد أن يعمل عنده مشاريع به. تعال واعمل واجتهد. هذا المشروع أو هذا العمل لا يتوافق مع شهادة التي تعلمت فتعلم ما ينفعه اعمل به حتى يتيسر لك أن تعمل فيما تتقن. أتقن هذا الذي أو اسعى دائما إلى إتقان ما هو مطلوب وتقر الضيف. تقر الضيف يعني كل إنسان لو جئت مثلا إلى نضرب مثال بمصر. هل في مصر خيام اللاجئين؟ لا. هل في مصر أماكن معينة عقدنا عليها سراب؟ كل من يأتي إليها من أشقائنا وإخواتنا هو يدخل بيوتنا يعامل معاملة المصري ويسكن دورنا. نعم. ومعنا قلبا وقالبا وهذا هو تقر الضيف. سبحان الله. لماذا؟ قال لك كأن الضيف أصبح مقيما كأنه أصبح هو صاحب الدار. مصر دي ما شاء الله هذا قرى الضيف يا دكتور. مش قرى الضيف أن أنت تجعل له مكان خاص ربما ما هو وشوفه كما تكملته وتعينه على نوائب الدهر. هذه نية خير. لكن الأولى أن نسعى الناس بقلوبنا وبيوتنا وتعين على نوائب الدهر أو على نوائب الحق. لا يخلو مكان من أن يحدث فيه ما يختبر الله تبارك وتعالى به العباد سواء أكان سيل أو حادث كبير أو فنعين هؤلاء صحيح الذين اختبرهم الله تبارك وتعالى. فلو أننا طبقنا هذه الخمسة يبقى هذا مجتمع بر لا يخزيه الله أبدا. مجتمع بار أو مجتمع وكتاب الأبرار يا فضيلة الدكتور. كتاب الأبرار في عليين. يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تنظر إلى سجلات شرف الأبرار فلا ينبغي أن تنظر بمحازات وجهك وإنما تنظر إليها في عليين. نعم. كأن الإنسان كلما كان كتابه ممتلئا بالبر كلما سما بصاحبه. على أي حال الوقت انتهى فضيلة الدكتور ولكن حديث البر أو الحديث عن البر لا ينتهي أبدا. فحسبنا وكفانا أن هذه الصفة هي صفة من صفات الحق تبارك وتعالى هو البر الرحيم العطوف على عباده. والإنسان إذا ما قام بهذه الصفة أو اتصف بها هو بار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأبرار. اللهم. شكرا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف وشكرا لكم سيداتي وسادتي والسلام عليكم ورحمة الله. الباري ويا بارئ الموجود موجده بلا مثال خلا من غيره للبريات برأتهم من غير شيء معلل فما الحل والتوليد